ما صح عنه أن أبا مسلمة سأله أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. أخرجه أحمد وابن خزيمة بسند على شرط الشيخين. وما قيل من أن من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه، فقد أجاب أبو شامة بأنهما مسألتان، فسؤال أبي مسلمة عن البسملة وتركها، وسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي سورة. وقد ورد من طريق آخر عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الطبراني من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عنه، وابن خزيمة من طريق سويد بن عبد العزيز عن عمران القصير عن الحسن عنه. وورد من طريق آخر عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدارقطني والخطيب. وأخرجه الحاكم من جهة أخرى عن المعتمر. وقد ورد ثبوت قراءتها في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من طرق عند الحاكم وابن خزيمة والنسائي والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عباس عند الترمذي والحاكم والبيهقي وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله والنعمان بن بشير وابن عمر والحكم بن عمير وعائشة، وأحاديثهم عند الدارقطني، وسمورة بن جندب وأبي وحديثهما عند البيهقي، وبريدة ومجالد بن ثور وبشر أو بسر بن معاوية وخالد بن عرفطة وأحاديثهم عند الخطيب، وأم سلمة عند الحاكم، وجماعة من المهاجرين والأنصار عند الشافعي. فقد بلغ ذلك مبلغ التواتر. وقد بينا طرق هذه الأحاديث كلها أو كلها في كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وتبين بما ذكرناه أن لحديث مسلم السابق 9 علل: المخالفة من الحفاظ والأكثرين، والانقطاع وتدليس التسوية من الوليد والكتابة، وجهالة الكاتب والاضطراب في لفظه، والإدراج وثبوت ما يخالفه عن صحابيه ومخالفته لما رواه عدد التواتر. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وقول ابن الجوزي إن الأئمة اتفقوا على صحته فيه نظر، فهذا الشافعي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر لا يقولون بصحته، أفلا يقدح كلام هؤلاء في الاتفاق الذي نقله؟ بارك الله بكم. اليوم نكتفي بهذا القدر. وبالنسبة لمجلس يوم الأربعاء الذي هو في كتاب سمعت الشيخ يقول، سنقدمه إلى الغد، يعني يكون درس الأربعاء لهذه المرة فقط، ليس لكل مرة، لهذه المرة درس الأربعاء في كتاب سمعت الشيخ يقول سيكون غدا إن شاء الله 9:00، والثلاثاء مجلس تدريب الراوي. إذن أذكركم، مجلس الأربعاء في كتاب سمعت الشيخ سنقدمه إلى الغد، غدا الاثنين مجلس سمعت الشيخ يقول 9:00. بارك الله بكم، حفظكم الله ورعاكم، وغفر لنا ولكم، وفرج عنا وعنكم وعن المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. لا تنسونا من دعواتكم. بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.